إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه أول ليلة نبدأ فيها بتفسير القرآن الكريم، وهو أول درس لنا. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما أنعم علينا من العلم خالصا لوجهه الكريم لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يتمه علينا وعليكم بخير. القرآن كلام الله عز وجل، أنزله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء مما يتعلق بأمور ديننا. والله عز وجل تكلم بهذا القرآن حقيقة بصوت يسمع كما هو معتقد أهل السنة، وسمعه جبريل من رب العالمين تبارك وتعالى، فأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم كما سمعه من رب العزة تبارك وتعالى، ثم قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه أصحابه فنقلوه إلى من بعدهم، هكذا جيلا بعد جيل حتى بلغنا كما أنزله الله تبارك وتعالى من غير زيادة ولا نقصان، وذلك تصديقا لقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن مفتتح بسورة الفاتحة ومختتم بسورة الناس، وسيأتي الكلام على مسألة ترتيب السور، هل هو توقيفي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم هو أمر اجتهادي، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. ولا يختلف أهل الإسلام ولله الحمد والمنة في أن القرآن هو الذي بين أيدينا المفتتح بالفاتحة المختتم بسورة الناس، ففي مشارق الأرض ومغاربها وفي الدنيا على مر القرون القرآن هو هذا الذي بين أيدينا. فلو شرقت أو غربت أو ذهبت إلى بلاد العرب أو العجم، حتى بلاد الكفر، بلاد الكفر التي يطبع فيها في بعض مطابع تلك البلاد تجد القرآن كما هو، بخلاف الكتب الأخرى فإنك تجد منها التضارب والاختلاف بين أهلها. والقرآن كما قلت ترتيب آياته لا يختلف أهل الإسلام أنها هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول ترتيب السور، سيأتي الكلام على ترتيب السور، لكن ترتيب الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وهكذا، لا يختلف أهل الإسلام أن ترتيب آيات القرآن هي هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا خلاف في هذا البتة بين أهل الإسلام، ولله الحمد والمنة. والقرآن أنزله الله عز وجل ليس على دفعة واحدة، قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يقصدون لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة هكذا من الفاتحة إلى الناس؟ وقال الذين كفروا لماذا لم ينزل هكذا؟ لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أجاب الله عز وجل عن الحكمة في أنه لم ينزل القرآن جملة واحدة، أنزله شيئا فشيئا. قال ربنا: كذلك، أي كذلك أنزلناه على غير ما أرادوا، أنزلناه مفرقا شيئا فشيئا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أنت حمدت الله؟ جيد. إذا عطشت فارفع صوتك لقول النبي كان على كل مسلم سمعه أن يشمته. إحنا ما سمعنا فحرمت من الدعاء. أنت دعيت له؟ طيب. يرحمك الله. ترفع صوتك. أحمد يا فتش لا تمشيش، عاوزك. ما تخافش، أنت في حل وأمان. طيب. كذلك أنزلناه مفرقا، بين الله الحكمة أنه لم ينزل القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، هذا باب، ورتلناه ترتيلا، هذا باب. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وهذا باب. هذه ثلاثة أبواب بين الله عز وجل أنها تستفاد من تنزيل القرآن مرتلا شيئا فشيئا. كيف هذا؟ قال الله جل شأنه: كذلك لنثبت به فؤاده. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعرض الإسلام على المشركين ويدعو إلى الله، ويجد من الشدة والبلاء ما يجد، فكلما اشتد به الخطب واشتد به البلاء جاءت الآيات التي تصبره، التي تبشره، التي تخبره أن الله سيهلك أعداءه، التي تبشره بالنصر والعزة وأن الله سيمكن له. فهذا يكون أثبت لقلبه، كلما ضاق الصدر جاء من الله عز وجل الأمر فارتاحت النفس واطمأنت. لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا، أي أنزلناه مرتلا شيئا فشيئا. وسيأتي الكلام عن علة هذا الترتيل إذا كان لنا عمر. ثم بين الله أيضا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أن الكفار كلما عارضوك وكلما أتوا ببرهان مزيف كذب ليهدموا دعوتك ويأتون بالشبهات، ننزل لك في حين ما يأتون ما يدفع شبهتهم وما يكسر شوكتهم في حجتهم الضاحبة. فكان ذلك وغير ذلك مما علم الله ولم نعلم من الحكم البالغة أن الله تبارك وتعالى لم ينزل القرآن دفعة واحدة، وإنما أنزله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا. وكان ابتداء النزول في الآيات المباركات المعروفة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكان من آخر النزول ما نزل قبيل موته صلى الله عليه وسلم في السنة 13 الهجري، قبيل موته بقليل، قيل اليوم أكملت لكم دينكم، وقيل غير ذلك. المهم أن المدة هي من رأس سن 40 بدأ قوله اقرأ إلى سن 63، كما جاء عن ابن عباس أن النبي مات وعمره 61، وقيل 63 في غير رواية ابن عباس. المقصود هذه المدة هي التي نزل فيها القرآن اللي هي 23 سنة. من هنا يعلم المسلم أن ترتيب القرآن عندما نزل ليس على ترتيب النزول، وإلا لو كان على ترتيب النزول لكان أول سورة في القرآن أو أول آيات في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنها أول الآيات نزولا. إذن ترتيب المصحف على ما نحن نراه الآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذا الترتيب ليس على وفق ترتيب النزول، وإنما هذا الترتيب سيأتي تفصيله كيف نشأ. إذن القرآن لم يرتب حسب النزول في السور، وإنما رتب على ما سيأتي من التفصيل. وبطبيعة الحال لما نأتي إلى سورة، كما أن القرآن لم ينزل كله دفعة واحدة، كذلك أيضا السور، هناك بعض السور نزلت دفعة واحدة، مثلا سورة الكوثر، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي سورة، وذكر وقرأ سورة الكوثر. إذن بعض السور نزلت دفعة واحدة، وبعض السور لم تنزل دفعة واحدة، وإنما نزل منها شيء شيء شيء فشيء. هذه السورة مثلا كسورة البقرة لم تنزل دفعة واحدة، بل نزلت على مراحل هي وغيرها من السور، لا سيما السور الطويلة. فكيف رتبت آياتها؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما نزلت الآيات قرأها وضمها بقراءته إلى ما قبلها، وضمها بقراءته إلى ما قبلها حتى استوفت السورة آياتها. إذن هذه أمور ينبغي أن نفهمها كمقدمة في علم التفسير، أن سور القرآن كذلك لم ينزل كل سورة منها دفعة واحدة، وإنما منها ما نزل دفعة واحدة، ومن هذه السور ما نزل على مراحل، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات ويكملها بما نزل فتحفظ عنه. ولذلك لكي يحافظ على ترتيب الآيات كان جبريل كما جاء في صحيح البخاري يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل سنة، يعارضه، ينزل في رمضان يقرأ جبريل القرآن كاملا القدر الذي نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يحفظ خلفه، ولذلك كان يخشى أن ينسى بعض الآيات، فكان يقرأ مع قراءة جبريل، فنهاه الله وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تقول به به، فرق به به، إشباع الكسر عند القراء لا بد من الإشباع، ولذلك إن شاء الله سندرس التجويد في حينه إن شاء الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي أنك لا تستعجل حفظ القرآن، تريح أنك تسمع قراءته ولا تفزع ولا تخشى أن الله عز وجل قد كفل لك أنك ستحفظ القرآن. ولذلك أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فأصر إليها حديثا فبكت، ثم أصر إليها حديثا فضحكت، فسألتها أمنا عائشة ما قال لك؟ فقالت فاطمة ما كنت لأفشي سر رسول الله. فلما مات سألتها ما قال لك؟ قالت أصر إلي في الأولى وقال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن مرة، وإنه عارضني العام أو هذا العام مرتين، يعني كل سنة يقرأ جبريل القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ويقرأ عليه القرآن كله الذي القدر الذي نزل يقرأه مرة واحدة. في العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم قرأه عليه قرأه مرتين. قال ولا أرى ذلك أو وما أرى ذلك إلا أجلي، إلا دنو أجلي، وما أرى ذلك إلا دنو أجلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالت وإنه عارضني هذا العام مرتين وما أراه إلا دنو أجلي، فاصبري واحتسبي إلى آخر. لذلك كما قلت أن ترتيب الآيات في كل سورة لا نزاع ولا خلاف أنه توقيفي جاء عن الله ورسوله، واستمر نقل القرآن جيلا بعد جيل بالأسانيد المتصلة عن القراء وعن غير القراء. ما معنى القراء وغير القراء؟ يعني يرحمك الله، عن القراء هيأ الله عز وجل أئمة لحفظ القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن كل قرن إلى زماننا، يحفظون القرآن ويتعلمونه تفسيرا وتفقيها للناس، ثم يقرأ الخلف عن السلف، كل جيل يقرأ على شيوخه. فجبريل سمع القرآن من الله كما هو اعتقاد أهل السنة بصوت وحرف، كما نص على ذلك أئمتنا قديما وحديثا، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة، وهكذا. ثم نقل القرآن بالتواتر بين القراء الذين انتصبوا لهذا العلم وبين عامة الناس الذين سمعوا القرآن. أضرب مثالا، أقول قرأت القرآن على بعض مشايخنا بإسناده المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى إجازة القراءة، أنك تقرأ على العالم ثم العالم يقول لك قرأت القرآن على شيخنا فلان وفلان عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فاتصل الإسناد لنا بالقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واتصل لنا الإسناد ما يقارب 30 شيخا حتى نصل إلى عثمان أو إلى غيره من الصحابة عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين. هذه الإجازة موجودة في العالم الإسلامي الآن عند من يقرأ القرآن بإجازة الرواية، إجازة الإقراء، فتقرأه على شيخك بالإسناد المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يدل على أن الذي عنده مثل ذلك من أهل العلم، هذا شيء طبيعي، إنما هي إجازة اتصال الإسناد فقط. ثم الآن لو وجدنا منكم شابا ما قرأ القرآن على شيخه لكنه يعلم القرآن عن طريق التواتر، أنه مبتدأ بالفاتحة منتهى بسورة النحل، فظهر لكم الآن الفرق بين اتصال القرآن لنا عن طريق القراء بالأسانيد المتصلة وبين اتصال القرآن بنا عن طريق التواتر. فهذا الرجل الفلاح الذي يسقي ويغرس ويزرع يعلم قل أعوذ برب الفلق، ولكنه لم يقرأ على شيخه إلى رسول الله، لكن هذا تواتر، أن القرآن صار مستفيضا متواترا بين الناس، ولكن أهل الاختصاص يعلمون هذا بالإجازات المتصلة من طلاب العلم ومن علماء القراء، وهم ولله الحمد بالألوف المؤلفة. وبطبيعة الحال لما نزل القرآن منه ما نزل في مكة ومنه ما نزل في المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقر في مكة 10 سنين واستقر في المدينة 13 سنة، 13 سنة، هذا مجموع نزول القرآن 23 سنة، فمنه ما نزل في مكة ومنه ما نزل في المدينة. ولذلك قسم ارحمك الله، ولذلك قسم أهل القراءة القراء قسموا القرآن وكذلك غيرهم من أهل العلم إلى قسمين، إلى مكي وإلى مدني. فالمكي قيل ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة، وقيل المكي ما نزل قبل الهجرة بغض النظر عن الموضع، لا يشترط أن يكون في مكة، فكل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن لم ينزل في المدينة. ولذلك يختلفون هل هذه الآية مكية أو مدنية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة ثم بعد ذلك نزل مكة في حجة الوداع، فنزلت بعض الآيات عليه نزلت في مكة، هل هي مكية أم مدنية؟ من قال أن ما نزل بمكة فهو مكي يقول هذه آية مكية لأنها نزلت في مكة، ومن قال أن المكي والمدني باعتبار الهجرة فهو يقول هذه الآية مدنية وإن نزلت بمكة لأنها نزلت متى؟ بعد الهجرة. والأمر قريب، والأمر قريب. نعم، ينبني عليه بعض الفوائد يأتي الكلام عليها في حينها، لأنه أحيانا ينبني فائدة علمية في الاستدلال لو كانت الآية مكية أو مدنية، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله عندما تأتي بعض هذه الآية. وهذا معنى قول العلماء أن القرآن منه مكي ومنه مدني. ختم الآية، لما نقول مثلا سورة البقرة عدد آياتها كذا وكذا، وسورة الفاتحة عدد آياتها كذا وكذا، هذا العدد هو عدد توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ختم الآية معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تقول مثلا أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيقول يقرأ القرآن أو يقرأ آية آية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قالت يمد بها صوته، يمد بها صوته ويقف عند آخر كل آية. يمد اللي هو أكابرنا القراء يقولون هذا المد العارض للسكون، الحمد لله رب العالمين، هذا مد عارض للسكون، نون ساكنة تقدمها حرف مد وهو الياء، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا. إذن ختم الآية عرف بالاستقراء من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عرف من هذا عدد الآيات التي في كل سورة، إلا مواضع يسيرة جدا كاختلافهم مثلا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم، هل هي آية أم آيتان؟ انتبه، انتبه، لأن هذا يفيدك في اعتقادك. أقول صراط الذين أنعمت عليهم، بعض القراء يعتبر هذه آية، فالوقوف عنده عند قوله تعالى أنعمت عليهم أنها آية تامة، ثم يبتدئ آية أخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذه آية إيه؟ آية أخرى. بعض القراء لا، يقول هي آية واحدة هكذا، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاءني خبر انه في بعض المناطق يقولون ان الرجل يقرأ الضاد واء، وهذا جهل ممن نسب إلي ذلك وعدم علم، وسيأتي الكلام على هذا في أحكام التجويد إذا درسناه. هذه ليس ضاء، فأنت تقول غير المغضوب هذه ضاء، غير المغضوب هذه دال، غير المغضوب غير المغضوب وهذه الضاد الحجازية، وسيأتي الكلام على هذا. لكن أنبه الآن، هناك من يقول هذه آية واحدة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، و ولذلك هنا لما ترجعون إلى كتب القراءة يقولون آيات القرآن كذا، ويقول غيرهم لا بل كذا، فتجدون القراء يختلفون في عدد الآيات. فماذا فعل الزنادقة؟ قالوا أنتم مختلفون في كتابكم كما أننا مختلفون، فعلماؤكم ليسوا متفقين على العدد الحقيقي للإيه؟ لآيات القرآن. نقول صدقتم وكذبتم. من يجيب؟ من يجيب على هذا؟ ها تفضل. الاختلاف في عدد الآيات ده اختلاف في المعدود، أما الآيات مجملة المختلف في العدد بتاعها المضمون قراءة واحدة. أحسنت، وإن كان تعبيرك فيه نظر لكن أحسنت أنك فاهم. نقول أنتم كذبتم إذ موهتم أن الخلاف بين القراء، هذا يقول القرآن 100، هذا يقول القرآن 110، يعني في 10 عند هذا ليست عند هذا. نضرب مثالا بالفاتحة، عندما اختلفوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالجملتان في الآية هي عند جميع القراء وعند جميع المسلمين، ولكن الخلاف في ماذا؟ في الاعتبار النسبة العددية. هل هنا ثم في الآية أو أنها لم تتم؟ إذا لا يوجد زيادة عند هذا ليست عند ذاك، وإنما الاختلاف اختلاف في ماذا؟ في العد، وليس اختلافا في أصل المعدود، أنها موجودة هنا وليست موجودة هناك. وهذا هو السبب الذي اختلف القراء في عد آي القرآن. وقد ألف أئمة القراء كتبا مخصوصة في عد آي القرآن، والراجح من المرجوح، وفي التحقيق لا يوجد بينهم خلاف، فإن القرآن هو هو عند الجميع بكل حرف، لا أقول بكل كلمة فقط، بكل حرف منه إلا ما كان فيه أوجه من القراءات، إلا ما كان فيه أوجه من القراءات. القرآن هو بكل حرف عند كل عالم من علماء القراء، وإنما يختلفون في الاعتبار العددي، هل تمت الآية أو لم تتم. بينما الذي عند غيرنا ليس كذلك، تجد سفرا وإصحاحا كاملا يوجد عند هذا ولا يوجد عند هذا. فلا يلبس عليكم دينكم، فلا يلبسون عليكم دينكم. فهمتم علي؟ ها حد عنده إشكال؟ فهمت أم لا؟ إذن لا تجد، وإن اختلف القراء في عد الآيات ولكنك لا تجد، ولله الحمد والمنة، لا تجد إطلاقا أن أحدا عنده حرف، عنده حرف زائدا على حرف عند غيره أو ناقصا، إلا ما كان فيه أوجه للإيه؟ للقراءات. والقرآن كانت النسخ عند الصحابة رضي الله عنهم التي ينسخونها يختلف ترتيب بعضها عن بعض. فأبي بن كعب كان له مصحف مختلف في الترتيب، وابن مسعود كان له مصحف مختلف في الترتيب، والذي جمعه عثمان رضي الله عنه هو بالصورة التي بين أيدينا الآن من الفاتحة إلى الناس، هذا جمع عثمان، وسيأتي الكلام عليه هل هو توقيفي عن رسول الله أم اجتهادي. ولكن هناك من المصاحف التي كانت في زمن الصحابة الصور فيها مختلفة، هذا السور عنده مختلفة عن هذا في ماذا؟ في الترتيب، في الترتيب، وإن كانت هي هي، ولكن ربما كانت مقدمة في بعض النسخ عند هذا ومؤخرة عند ذاك بحسب ترتيب السور. هذه مقدمة تتعلق بما سنبدأ به إن شاء الله تعالى. بقي عندنا تسميات السور، لما نقول مثلا سورة البقرة، سورة النمل، سورة كذا، سورة الكوثر، سورة كذا، وهذه التسمية مخرجة على وجهين. من سور القرآن ما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة كما سيأتي معنا، ومن سور القرآن ما لم نقف على حديث صحيح في تسميته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقيت هذه التسمية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف وجرى عليها العمل. إذن تسميات السور على قسمين، منها ما جاء فيه النص الصريح في التسمية، ومنها ما جاءت تسميته في كلام السلف من الصحابة ومن بعده. ونبدأ بتفسيرنا إن شاء الله عز وجل، وقد ابتدأت بسورة البقرة لأمور رأيتها في نفسي. فإذا أمد الله في العمر وانتهينا من سورة الناس رجعنا إلى الفاتحة، وهذا التفسير اللي بين يدي الآن هو جهدي وتفسيري الذي ألفته، وهذا اجتهاد مني في تأليف تفسير بما صح من الأحاديث الصحيحة والآثار السلفية بأسانيد صحيحة أو حسنة مقبولة عند أهل العلم. ولا أذكر في هذا التفسير إلا ما كان ثابتا مما صح أو حسن إسناده. فأقول وبالله التوفيق، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة البقرة، ذكر ما ثبت في فضلها. لما كان القرآن كله يدخل في التفضيل وفي الفضل العظيم، إذ هو كلام الله عز وجل، فشرفه وفضله باعتبار نسبته إلى الله، إذ هو كلام الله حقيقة تكلم الله به صوتا وحرفا، كلام الله عز وجل غير مخلوق، نزل منه سبحانه وتعالى، سمعه منه جبريل، سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل. إلا أن بعض السور قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الفضائل ما لم يأتي في غيرها، وسيأتي الكلام هل يتفاضل كلام الله أم لا. قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. سيأتي الكلام هناك على قوله بخير منها، هل يتفاضل كلام الله بعضه على بعض أم لا. نعم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي كان من كتاب الوحي بعد أن كان نصرانيا فأسلم. فعاد نصرانيا، ارتد والعياذ بالله، فعاد نصرانيا فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض.

الآيات عندي موجودة في نسخة عندي ولكنها غير مرتبة، أو يقول السورة عندي أو السور عندي موجودة ولكنها غير مرتبة، أعطيني مصحفك أرتب الإيه؟ السور أو الآيات. قال: وما يضرك أي قرأت أو أيها قرأت. قالت: وما يضرك أي قرأت أو أيها قرأت قبل. لا يضرك في القراءة أن تقدم سورة على سورة، لا بأس أن تقدم سورة على سورة. وفيه من الفقه أن ما يظنه كثير من الناس يقولون لا يجوز تنكيس القرآن، ويقولون التنكيس أن تقرأ سور القرآن غير مرتب، يعني أن تقرأ مثلا سورة آل عمران في الركعة الأولى وتأتي في الركعة الثانية تقرأ من سورة البقرة، يقولون هذا تنكيش، وهذا موجود إلى الآن. كثير من الناس ممن ينتسب إلى العلم يظنون أن التنكيش الذي نهى عنه السلف هو أن تقرأ السور غير مرتبة. أمنا عائشة تقول: ما يضرك أيها قرأت، ما يضرك أيها قرأت قبل. لا، ليس من الضروري أنك تراعي في القراءة تراعي ترتيب السور، وهذا يدل على أن الأصوب في شرح الحديث أن المراد أنه كان يقرأ غير مرتب يقصد السورة وليس الآيات، وإلا لا أحد يقول أنه لا يضرك أن تقرأ الآيات الآخرة قبل الأولى هكذا ارتجالا. لا، إذن المراد على الصحيح الذي اختاره جمع في شرح الحديث لا يضرك أيها قرأ في ترتيب السور. وهذا الذي قالته أم عائشة هو الثابت في السنة، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قام ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة فقرأ بسورة البقرة، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران. ماذا نجد هنا؟ نجد أنه لم يراعي هذا الترتيب الذي بين أيدينا، إذ قدم سورة النساء في قراءته قبل سورة آل عمران، افتتح فقرأ سورة البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران. إذن هذا الذي فقهته أمنا عائشة هو الثابت في السنة، أن النبي كان يقرأ بحسب ما تيسر لا يراعي مسألة ترتيب السور. فإن قال قائل: فقد نص القراء على أن التنكيس مكروه، وجاءت آثار عن السلف في كراهية التنكيس، فما هو التنكيس؟ أجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك وغيره في فتح الباري أن التنكيس أن تقرأ جزءا من السورة متأخرا ثم ترجع وتقرأ من أولها، كأن يقرأ القارئ في الصلاة مثلا آمن الرسول بما أنزل إليه في الركعة الأولى، ثم يأتي في الركعة الثانية، ثم يأتي في الركعة الأولى ويقرأ ألف لام ميم. إذن هذا ماذا يقوم؟ هذا تنكيس، وهذا الذي جاء عن بعض السلف وصح به الأثر. أما ترتيب السور فالأمر كما قالت أمنا عائشة: وما يضرك أيها قرأت قبل، وما يضرك أيها قرأت قبل. ثم بينت فقالت: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل، وأذكر من الطرائف أنني سألت الشيخ الألباني رحمه الله في مرة، قلت له ما هو المفصل؟ قال إيش المفصل يا ابني؟ يا بني المفصل، والمفصل هو من سورة قاف إلى الناس على أصح القولين، وقيل المفصل من سورة الحجرات إلى الناس، وأصح القولين أنه من سورة قاف إلى الناس. سمي مفصلا لأن الغالب على آياته القصر، أنها آيات قصيرة ومختصرة، ليست كقبل سورة قاف تجد هناك من الآيات ما هو يطول، وقيل لغير ذلك والله أعلم، لكن المهم أن المفصل من سورة قاف إلى الناس يسمى هذا إيه؟ المفصل، وليس المفصل كما كنت أقول جاهلا من قبل. نعم. قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر، لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية العبد، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قبل ذلك سيهدم الجمع من الكفار ويولون الدبر، يجعلون أدبارهم للمسلمين كناية عن ماذا؟ عن الهزيمة. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر عليهم من هزيمتهم ومن توليتهم الأدبار في الدنيا. إذن هذا أول ما نزل من القرآن، كان من أول ما نزل. قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، أي بعد أن دخل بها، وقد دخل بها في المدينة. إذا مع ذلك نجد أن سورة البقرة والنساء في أول الترتيب، مع أن سورة البقرة والنساء من آخر الإيه؟ من آخر القرآن نزولا. قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة. ولذلك نقل الحافظ ابن كثير اتفاق أهل العلم على أن سورة البقرة مدنية نزلت في المدينة بعد الهجرة، لا يختلفون في هذا كما ذكر الحافظ ابن كثير، ودل عليه هذا الحديث الذي جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها. وهنا يأتي السؤال، إذا هل رتبت السور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه أم لم ترتب؟ في المسألة قولان، قال بعضهم كانت مرتبة في زمنه، وقال بعضهم غير ذلك. والصحيح أنه كان قد رتب بعض السور، ولكن لم يرتب القرآن كاملا على هذه الهيئة إلا في زمن عثمان رضي الله عنه. وأما الحديث الذي احتج به الحافظ ابن حجر على ترتيب القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإسناده ضعيف لا تقوم به حجة، فلا يجوز الاعتماد عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي هذا من الفقه أن سورة البقرة من أشد القرآن على الشيطان، وأنه يتألى تأذيا شديدا. وقد لاحظنا هذا في حياتنا وتجربتنا في كثير من الأحوال، أن هذا من أشد الأمور على الشيطان في تأذيته. ولذلك لا ينبغي لمن يصاب بشيء من الصرع أن يبحث عن فلان وعلان، وإنما يجد ويجتهد بقراءة سورة البقرة، فإنه يضمن له أنه يعافى بإذن الله. قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وفيه من الفقه أنه لا يجوز قراءة القرآن عند القبور، لأنه جعل الفرق بين البيوت والقبور قراءة القرآن. فلو كان القرآن يقرأ عند القبور لما كان هناك فرق بين البيوت والقبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم، يجوز أن يقرأ الآية والآيتين ونحو ذلك إذا كان في سبيل موعظة عابرة. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنوا رجلا في البقيع، أو دفنوا جنازة في البقيع، قال: جلس وجلسنا حوله، ثم قال: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: لا، ولكن اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. ففيه من الفقه أنه لا بأس أن يقرأ شيئا من القرآن لا بقصد التلاوة، إنما على سبيل الاستدلال والاستشهاد العارض في موعظة عارضة. وقد أخرج الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخ الشيخين البخاري ومسلم من طريق أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بسند صحيح، قال: قال عبد الله، يعني ابن مسعود، قال عبد الله: إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ في بيت خرج منه. نقف هنا، والله أعلم. جزاكم الله خير.